ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال Yeah. ووضع الكتاب Oh, no. فليعمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فمن كان يرجو لقاء ربه وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المبشرين بلسان عربي مبين. وبعد يا مستمع الكريم كنا خاشعين لله وحده رب العزة ورب القدرة خاشعين مع القرآن الكريم تلا على ما تبع ذلكم العالم القرآن الوزعين قد يتذكر الشيخ الحق الحامد السلكاوي القارئ بالاتحاد الاذاعه ودعم الزين العربي والعالم الاسلامي كله والمقيم بسلك مركز المنصورة بمحافظة اهلية الهندسة الاذاعية والاذاعة المغربية ادارة المحلات الباشمهندس عمرو الشربيني المقيم بمدينة المحلة الكبرى بسر الضيافة المدرة الى بنها الجمهورية ادارة المحلات الحاج زهلول المقيم بمدينة المحلة الكبرى بخاتم الامام الاسلام شكر الله شعب الجميع.